وهذا كلام مردود، ما في حاجة بقى. كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة ركبة، فتأتي مشتقات الركبة، فستجدون هناك التنصيف بأن الركبة في البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع ركبها في مقدمتيها. هذا نص كتب اللغة. هل يقول ابن القيم رحمه الله ضاعف الله عنه وعنه لأن هذا المعنى أي كون ركبتي البعير في مقدمتيه لا تعرفه اللغة العربية؟ هذا وهم من أوهامه. ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السن الصحيحة ترد أيضا على ابن القيم، ليس فقط من حيث الاعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث والسيرة. فمثلا في قصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة سراطة بن مالك له عليه السلام على فرسه، حتى لما اقترب سراطة منهما يقول في صحيح البخاري فغاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا حديث صحيح البخاري، وحديث صحيح البخاري كفى حجة ليس في الشريعة فقط بل وفي اللغة العربية. هذا النص من استعمالات الرواة الحديث يعني من الصحابة والتابعي ومن بعده، على أنهم كانوا يفهمون بطريقتهم العربية أن ركبتي الفرس في مقدمتيها، لذلك قال غاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا استعمال. لكن قد يقال أن ابن القيم رحمه الله ما استحضر هذا الحديث حينما قال ما قال، أن اللغة لا تعرف أن ركبتي البعير في مقدمتين. لكن نجد في نفس ما كتبه هو حج عليه، ولعلي أستحضره الآن بسرعة. اسمع ما يقول في آخر الصفحة الثالثة، يقول وما الآثار المحفوظة عن الصحابة، فالمحفوظ ومعنى المحفوظ يعني الثابت الصحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود. قال حفظنا، هنا انتبهوا، حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. هذا النص ابن القيم نفسه يقوله، خر على ركبتيه كما يخر البعير. إذن كيف يخر البعير على ركبتيه؟ هو يقول هناك بأن هذا استعمال غير معروف في اللغة العربية. فإذا صار عندنا نصان حتى الآن غير المنصوص عليه في كتب اللغة أن ركبتي البعير في مقدمتيه، صار عندنا نصان، نص أورده هو وهو حج عليه، هو أورده ليثبت أن عمر الخطاب كان يبرك على ركبتيه، كان يسمع على ركبتيه، وما لاحظ رحمه الله، وهذا طبيعة الإنسان اللي ما كتبت له الاسماء، ان في نفس الرواية هذه الا يحتج بها لمذهبه من ناحية، ما انتبه انه من ناحية اخرى يهدو ما قال بان اللغة لا تعرف ان البعير يخل على ركبتيه اي على مقدمتيه، على ركبتيه اللتين في مقدمتيه. فاذا دعواه بما يتعلق ان اللغة لا تعرف مردودة بوجوه كثيرة وكثيرة جدا. قال وإنما الركبة في الرجلين، هو بقى يعمل قياسات الرجلين بالنسبة للإنسان، أما في الحيوان لا. وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.